هذه الكلمة ذات الأحرف القليلة ولكن تأثيرها جليل وخطرها عظيم. للأسف أمة الإسلام لم تستشعر خطرها رغم ما تراه في واقع الناس من تأثيرها السلبي على المجتمع، على الأسر وعلى العائلات وعلى الحياة الزوجية برمتها. الطلاق يهون أسيني غيهم غاثقاش مطلقة يهون أذا استيني ثم غاثي وايز مرش كذا عايز دم بسن يايز مطلقة، ولكن أود من دين وانس يهون قاش مطلقة يلا جمع رحنو ظنم ذو ننتالة طلقين شواز ماغ شواز يهون يهون دغيا أشارك دغيا يهون قاتبني ذرحي خصن شي خصن شرمع جمتناني ما نوبريثن هذم إذا هذم ذو واحد قوات حذي جيدر ذي الجن أمو إذا استمسار باش نبنى أسرة باش نبنى حياة زوجية باش نسقى عائلة باش ناني ذي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقساح قد جرثني وراوها قانا سيه مثل غي السور انت عرفت الزواج ليلة وتدبيروا عام ما يجا عام نهار ابن اذمي يتخطتي ورا ثلاث سنين اربع سنين هذه قورة هذه غستاق دوق دا انتهت غستاق دوق دا شهرين ترت شوق عندي المحكمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربي سبحانه وتعالى يسمى الزواج الميثاق الغليظ، إنه أخذنا منكم ميثاقا غليظا بس مقان ميثاق غليظ نغلا بس ندو مقان يعني إيج مسغوني موذي موذي موذي موذي موذي قدا إني يا بالله عليكم أسغني قدا أنا نشتو يا ويزمانة يقضوا مرهو زتقبيت جبد السهنغني جبد السواد ما تقضوا إلا مرهو يجن السيف نغني يجن حاش تقضع يوقذوني قسفني قضع عندوني الطلاق أي قضاع يقضع السزار حتى إذا من. لذلك أيها الأحباب قوم رخبا من يجين وسيغد السور غشد الموضوع وانتا اثنين تمسرين. السبب الأول هو الطلاع على إحصائيات رسمية يا عجيجة سنتور إحصائيات نغنى المغرب نغنى المغرب من المغرب مغذا في الدعام 2020 وها إحصائيات وزارة العدل الرسمية تنش المحاكم الاستئناف في 2020 سجل 3863 حالة طلاق محاكم الاستئناف إلي ابتدائية اكتازم 100,000 حالة اكتازم 100,000 حالة 109,229 السند من تعنى كتازم 100,000 أسرة التوهدم كتازم 100,000 علاقة زوجية التوقضع كتازم 100,000 من الميثاق غليظ هذه توشارك سيد تذكر والله أعلم مش دون تغاثة سيكنيو. كذلك السبب الثاني رقان يوذان الأستاذ سيور خل موضوع ما غاك رخباني غلا يجني قارش قدي العائلين وخمسة يطلقن والنظري قارش إني خشاريخ ثلاثة نسيسي يطلقن والنظري قارش قدادي جان قداش جير إثنين ثلاثة أربعة جيراني نقد يتوفوز الجيف أنا يتخسي يشتنظني والله العظيم شيوان تعيب خان غيث ما ثنغي مسر من يوذن دان غي يخن عيز سني لن عيز خسن خارش ميمي تخسي التليفون قوة جت تخسي ذوها قطع حتى نضع ذي المال قطع قوة فوارتي باش هذي يفسي ميمي باش هو تسري ذي الدقان الرهاد باش هو تسري ذي الدقان المشاكل من غذا فتام غاثم بعد 30 سنة نرمرش قد طلاق من يقيمن مغذفذ بنادم بعد 10 سنين 2 حنجان قيد طلق فنظري 15 سنة 3 حنجان قيد طلق مين غييني غبي الله عليك هل أستاذين يمين غييني مين أش غييني خيز جيفي نيوف مين غنيني بالله عليكم ذو إذا يجي نهار النغسة ونهار حد في سيغورين وخيا إثمة هاود لعله أنا ننسيود شوير خبارا لعله يجينا ذي السيود ونظني ونغادشن جيستي وقذ ونغادشن ميسسيج بذي مجان ونغادشن نشان القاضي غذير حازم ربعات من القوضة ضيع عن كل شيء ربعات وتعمي مغشاء صالحون ماني ما طالحون ماني ما راضي التربة راضي العلماء وشو جميل مغز دوار رفوش تغابر. فلذلك أيها الأحباب هذه الأرقام الرسمية تدعونا إلى أن نطرح تساؤلات، تدعونا إلى أن نتساءل وأن نسائل أنفسنا، تدعونا إلى أن نقف وقفة أو وقفات هنسقسة مش تمسان يميك الطلاق إلا قوان مسفه من لقين إن يني غسق قام عليك تغمارة النوم غيني وايز نسشنوا ورطة حطلق ذو النوم غفينهم غاه نسشنوا ورطة حطلق إلي الله علم الشين قوان تيريقا إيري قواني تيطلقنهم غاه النسخ والو تني تنطلقوا إيري قوات تيري روح دور سقسي باش تدي مش تلحن سقسي جديش مش من هذه الحياة مش الزوجية 40 سنة كيس تسعدود 30 سنة ويوقع بوشن الموقف يستوجب الطلاق ما عليك كورت الداث كل موقف هذي وقع الطلاق إيري قشت ودرين مرة هذا من إيري قوان تيرين الشين إيري قوات تستمر الحياة الزوجية إيري قوات تيرين العلاقات الزوجية إيري قوات تيرين الأسر إيري قوات تكون المجتمع ولكن إيري ماش تمسى رجدود النغطوة هنا منش نهارا دور أمو نتساءل ألا يجب أن نتساءل أحباب الكرام أليس الاستخفاف بالحياة الزوجية سبب من أسباب كثرة الطلاق؟ الاستخفاف بالحياة الزوجية زي الأسباب تجند كتان توقع الطلاق التص أنه نهار الشباب الفتيات مجن نهار ولكن تدفن غل الحياة الزوجية باستخفاف انت وايسين والو خل الحياة الزوجية تغرس الحياة الزوجية وانت يود 25 26 30 سنة في انت يود 17 18 20 22 يوقع خصة ذي مرش مش وافي عدو الكاري النش حقا يعدوش الكاري تفض التاكسي غاتب ذيخ في النش وها تب ذيخ في النم وها زمني سرو سيديدان زمني هقو هذا ما قدد سي الحياة الزوجية نغلا تومو بين واتين ده بنا ذم حمق شي ناس بيرمين يدار رمخس يخدس قدا وقدا نشين بنا ذمين ده فاميلي يذكمر أمني قيوعي ندهوها المهمة زيست هنا يماس المهمة خسي أدواب وغيسي نصب بننس المهمة دنوي وغيقن لن بيسا كريمة المهمة دنوي وغيسيقن خشي تقسي وعروع غودو غيسيقن أي إني وها أي إني أتسيق شها شهرين إذا شتيني الشحر غطا حتزو الطلاق أتسبن شها شهرين إذا شتيني الشحر غطا حتزو الطلاق أتيف واثو كتسبن واثو كتسيق غطا حتى سيطلق دو هذا المشكل أيها الأحباب دو هذا المشكل تهيئة نغذ تكوين نغذ روصي قع مش تغتوصني قذيمان نغبى بس ذي قيمة كذميسي مسة قيمة كذي جيس هذا سنسنا بريدة من ديسي جان قرب ويجيشا قليل مريد جشا قد تفوفت وها فلذلك أيها الأحباب وجب علينا قاقتي يخفينو قاقون تركنيو وني غاد جشان ميسي خسا ذي مرش تني غاد جشان جيس خسا تمرش هاس غيميتي دغاث مواس غيميتي دغاث مواذا قوى جيث مجل حد الشد من واس الشد غبابام يمكن تحت الشد من واس الشد غبابام بابام عمس وخميس وزن تدم يعني مدادا نات الشد من واس الشد غبابام قوى جيث مجل لأنه أتلبي الرغبات نجد النزوات نشوها لا قرمر شوانيتا تعريف نسغ الفقهاء ما راح تغاد تعريف نسغ الفقهاء قرش يفيد على سبيل التأبيد على يعني ربدة يعني ربدة يعني واذي نبوق ذوي الله في النادر فلذلك أيها الأحباب الاستخفاف في الحياة الزوجية من أسباب الطلاق الاستخفاف بالطلاق يرميتي راضي الطلاق أو أرثنا ينقش مطلقها أو أرثنا ينقل لحما طلق غام يدكوري يتعيق الزيس يتمشري والزيس يتمونسي والزيس يتميرين دا الزيس خمي غي قنضي الحان تنس نغذي بارا نغذي البيرونس هذا سديق التليفون إذن غا هذا سيني ومهجد العقر نمنا قل لحما السكرش مدي ذوات من تيراني تيرات طلق تيرات أو أرثنين طلقاي لاش كمرة ذايز طلقاي مرة الجيش ذوايز دميس موايز قاضي لاش طلقاي متي تيرات خميدة صغيرة قاش من طلقات بذات ترودة ستيني صافي تسخيد زي سبحان الله رخوا عطغض الزود طلاق بأي منطق هذا لا لقى طلق غاس الخوينية كطلق غاس والصينغ كتغان تقساوها تقسات لبيبات قاويت ذواتي واجبوا ذي معقول. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمحتي نهار وسيخ. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الزواج والطلاق والعتاق في رواية الزواج والطلاق والرجعة. طلق غامك تمطلقا يقع الطلاق. يطلق سويسماثين يقع الطلاق. يطلق سويسراثع حرم خاس. لقى والنحب غار عدور وذن غورين شا والنحب غار قاضي وذن غي حكيم شا. القاضي وغاس ذو كفوس والو غاكي جا ذو كفوس ربي وكشاشي ويشك ذو كفوس نشك. طلق سراثيم وانت حرم خاس. لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والنذوم غينين شان رهاد براواني تيتحش خاوم. وهذا منطوق كلام الله. أموين ربي سبحانه وتعالى إلا رجح ما يحكم القاضي وغاس من غير يحكم رغي روح غاسي نسقط القاسرة ثايم وان قوايت حرمك يسعيشه صافي. والله العظيم يوذن تسند غاري قرش قيت القاسي شحاري موان تعذو ثلاثة يموان اوه قرش آه 20 تعذو مانا ثلاثة قال أستاذ 20 تعذو باش تزعذي ثيرات للطلاق وثينا وثيقين أمو يهون انت ربي سبحانه وتعالى يذقريث حتى الحروف ذي سجان حروف مفخمة ذقرنت طاء اللام القاف ما رأينا الحروف ذقرنت قرن باش نسني اللي قد طلقي ذقر تأثير نسي ذقر شحاغام يحنجان تناين يحنجان هي ويخني لا والو يحنجان غاس سيدار بين شضع اضعك حغوي ايش شحاغك غاريك استرذي اي وقرع قرنش تقمرع قرنوم الجمعه متخيضم لا هي حنجان ماني غراحن غاس سيدار ربي ولكن قربينا شو نضيع شاه ان ما نضيع شاه قربينا نغقن مسؤولين خاون يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم نارا وقودها الناس والحجاره الى اخر الايه. ايها الاحبه في الله ألم يكثر الطلاق حين افتقدت المعاشرة بالمعروف في الحياة الزوجية؟ وبالله عليكم يستدار بنا نغوى عاشرهن بالمعروف يستدار بنا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما مش كيس نتغاث ويوم كني ومليح خسك يوم ويوم تمليح. ما مش كيس نتغاث معاشان بالمعروف خسك يوم معاشان بالمعروف. وين بالله عليكم من يجي المعاشرة بالمعروف إلا وياحم سيدار بنت سيدار بني رزيسن من يجي المعاشرة بالمعروف من يهجى من يهجى ابن اذ ماذي صفرين عشر نسي كمر اذي صباح الاذن والنضنيق المعاشرة بالمعروف ان العلماء ان تحبس عنها كل اذاك وان تصبر على اذاها. يعني ايش وزيد تفوه وعفنا الا ما رفقش هذه الخطأ ما رفقت زيد شكي الصباح انت تعاود خصها تفرينا وزيد تفوه الا من يهجى مزيد الا في الحالة النادرة يتوقع اتصبر كذوا يزني من زيد غيك من يهجى موجودة لا والو إلا وياحم صدار بالتصدار بدن غياحم. الحياة الزوجية افتقد فيها المعاشرة بالمعروف والتجخ تاني تا يسفسين كوشية تاني تا يسفسين كوشية حين طغت المادية العوجاء على الحياة الزوجية أصبح المسلمون يستخفون بهذه الحياة المادية. يدور الإنسان يمدش وتجيبه لإعفاف نفسه وتمسرين خسور العلماء ذو المقاصد الزواج غنغي الجندي لا لا لا لا لا يمدش لأجل المادة يمدش لأنه يزو يزري لأنه يزو القوام الرشيق لأنه يزو وصغ يزو ملكة الجمال عين وصيخ ستكذي بترين الديكور ورا يزو المسائل المادية انت تعاود من تزو تزو تبرع تزو تشمن واجد الشي غباباس اترحمني واذروح ومتوغ غباباس اتزامن واذري غباباس اتكذين اتكذين اتكذين لذلك شتف تخضع ومن يعنى لا لا واني تخدم سنها واني تغاسمان دان شهوها واني تا يالله تاويد من امشريت غميس ومنسي واني تقق سمو واني تقق سمو أرغث أوضض أرمي سريغ بأمي أذني ثني ذا سينا يصدغاري خطبيج وقبير ماغا نسغى سحانت ندهبوها ميجو يستغن ندهب نهارا قوس كنو تسرم كتازمين تسريغ و ولكن لابد نساس تعفنا يا ثاني تخمر واتي نساس نشين دهريش واتي نساس اسن قدو جودا نختي الغي الساس. فلذلك طغت المادية رمثوا في ذنهاري وذا انطلق الاختليفون تليفون. والله مشكل جاء اثنين سبب انطلق تليفون أمو بصرح العبار والله ما روى ذا يتوذ تليفون البصمتي ما قاك دورة تخزى تخزى الاستهتار تخزى من مثاني توتيرا تانيتا توتيرا هني غيف غنى تسمح ذكو حنجا غاس شهو عيترو ذي هدا وحبس أتضيق خيمس وتيرا ويغا تضيق وتيسيثن من يجمي ميغا جست شهو من مثو يوعد مشكلك تخافي عاوذ سمحتي ولكن قلابد هذا وندك شغ بعض النماذج. فلذلك أيها الأحباب لابد خصنا أن قرح الدمنوية كذلك شن تدخل شن تدخل شن الأقارب شن الوالدين كذلك سبب من أسباب الطلاق سبب من أسباب الطلاق فلاذا ما قرش قبل ما يقرأ يطلق ثمغة مين ما يطلق ثمغة سيدي وما تعفنت لا سيدي في الدربار راني غفده لا تكوار شي ماش دباباش لا خضرش ديوار نوحني كسي وذرع لا من عشاء أعمود لا وذا يسبو الدين وات زيت جي وات زمي و... لا سيدي إماغة إنش إني تقرعش نشين دار روفة نشين دي قرعين نحن دي بضرس نشين دي بضرس نحن دي شبذن دعوها فإنها منتنة إن النبي صلى الله عليه وسلم وقاغس تيكوري جني تكاس العال العقلية ثانيتا قرع قرني يعدو خس الزمان النبي صلى الله عليه وسلم دير عهد إن دعوها فإنها منتنة القبلية البغيضة الإسلام جمع ما فرقت القبلية كان من الصحابة صهيب الرومي وكان من الصحابة سلمان الفارسي وكان من الصحابة بلال الحبشي لنشذ مازيغ وين السورثة عرفت واستي الشغبو تدير الريفية أوهية تدير وجدية الفاسية تدير المراكشية تدير دعوها فإنها منتنة جمعنا الله بالإسلام وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون قرب سبحانه وتعالى جه القبلية البغيضة جه من أنغيت الجند نتعز العائلات الأسر لما روض استلقذق وهجد دمي أشحر مغ هذا سريخ سمجانين سئل الإمام أحمد رحمه الله الإمام أحمد يزدغسي جنس سقسدي الناس إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي بابي قرية طلق ذي ثمغاث إنس الإمام أحمد رحمه الله لا وذا استطلق شا ما روى ذنبو السبب طلق استطلق شا إنس أليس عمر بن الخطاب قد أمر ابنه عبد الله أن يطلق ابنه ابن امرأته الناس موجع عبد الله بن عمر فعل الحديث صحيح وجع عبد الله بن عمر يمارث باب سيدنا عمر رضي طلقهم غا الناس يجا ساري الناس الإمام أحمد رحمه الله حتى يكون أبوك مثل عمر من غير باباش شنو سيدنا عمر خنا واخر خنا نهرد كي باباش واسين على ذي قراض روض واسين ذي قعرض صلنت واسين ومقنت سيمنت واسين ومقال الحياة الزوجية طلق سيد مغاه ميمي لأنه نمن غنش باباس وني غون تيجو ما تقرينت صدغاري بنادم من شباب ياك واحد زير حيج جينا يطلق لي ثم غا نروح نحيج جني دورا من غندير حيج جاك واحد غاسي الناس يجي صغاري تقيمي أحبابي الكرام ما روس غدا السيور ذي النماذج في نوات كمير غشاد كيجر الخطبة لذلك أيها الأحباب من الأسباب التي ربما قد تكون أو من الأمور التي ربما قد تكون من أسباب الطلاق كثرة المعاصي سؤال وانت إخسات انترح الشخم ذي غثاث مغاث الطلاق فمزوا هذا سقاغبو الفوهاث الجيون لم زواد تهم غيخ في نونش مين مذي غداش تمغى الطلاق ثم غاث انه مغى سوح خذ بخط يمر شاي باش كيدي عشير بدي يمتي وغي النهار قاري طلقاي ميمي ثم غاث كذلك هاي زنه مغى ردي وسي خذ بي يوز تسرخاض عن نسوس قنبو ازيدا غوز جيف واسنبو التويدو غير يوي يسرخاض عن نس يقيو راس الخاض عن تي قيس صادق يقيد دفوع يقيد يمي يوز زي طلق نهارا مين قيغ جنحش تقيخ تنش لذلك شحال من عائلته غتعيش مليح نهاوم يبدا يتفغ المواقع النيوسخن تعدج نهاوم يبدا يسور كفرانه الفرانه تعدج نهاوم يبدا يقبر دي واتساب النص فرانه الفرانه تعدج نهاوم يبدا يستقبل فوتو ثنتين تين تين تعدج نهاوم يبدا يتسور كلوني دي السوق دي هاد توني دي السوق دي هاد وني دي السوق دي تعدج نهاوم يبدا ضج قيتي الطاوين نص ماني نظني تعدج نهاوم يبدا يضج قيتي الطاوين نص دي هاديها تعدج المعاصي تعدجنت هذيك كاشن الجنازه شي نيكوشي عاود المعاصي أور واجب وينو أور النبي صلى الله عليه وسلم رزم مع غرار النبي قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة وأصله عند الإمام البخاري في الأدب المفرد يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه أنس رضي الله عنه وأرضاه ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما ثنين مونن هوم مونن مونن لله هذا معاشان لله وشمس فراقا إنش النبي صلى الله عليه وسلم سندل لتشان المعصية يجيشان يجن زيسن يعاقب إثن صدار بن غرمي مسفراقا آدم وحواء تغين مونن دي الجنة وعصى آدم ربه فغوى ومدغه وانغه مهم صفراقا وامرقين إلا بعد سنين نفعني الله وإياكم القرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين وأجارنا وإياكم من عذبه المهين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفاء وبعد أيها الأحبة في الله باش تسن مش شرع النغ مش حي يخصاد يحافظ فاميليا مش حي يخصاد يحافظ رواشو إذا سقان ستمازيق من فاميليا تسبانيوت رواشو مريسن ربي سبحانه وتعالى مش حار يسمونا شين دين غوي فارقشاه يسمونا تخزي من القرب سبحانه وتعالى إن وعاء السورك يا عيزن ممي السورك يا عيزن لأن غاسي الجواري مكفوس طلق ذو كفوس نمس انتي زمان هذه طلق ثم غهوة زمان طلقي وعيز العصمة ذو كفوس نمس لذلك القوامة ذو كفوس نمس لذلك يتخاطب يتصدار بيتحمالس المسؤولية ثم قرنت إن ربي سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف زيد سيدار بي فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا معامل ثكيس انت بالمعروف كني انت عاوذ معامل انتك يا يزن كنت من الناس يا ربي كوري لا قوات سريح جمين اي روحا شت معامل غك ربي واجبوك سنت لا كنت واي سريح قشن يا يزن ما سند هذا استقضت انت شت معاملك ربي ما ذو الزودة تحاور تخرواشو منهم ام عاملك ربي انت واي سريح قاتن فكذ يوم القيامة معاملك ربي وعاشروهن بالمعروف زيد فإن كرهتموهن تمرت غطشاهنت فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يمكن تشاهد يجن حاشت غون قاذ شفق ذي سرخيا مرة يمكن تشاهد شن حاشت ديروا تقبر شحان وذن تقوات نقبر غون قاني من توزيا ونفي لاني هني شحان وذن تغن سور ذي سنغار عيب نهان يمد نوضخ المعقول نفيني تغذن غدارا نخوان إذا غدارا عن خوان ونفي غايني تغذن سور عيب خنوم بعد انترح قال سامحي تغيكسي خكي جن نظروات جي مني كذلك سمنق عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه ذي الآية ثانية قال عبد الله بن عباس فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قال هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير سباركيس لله سدار بلكن إما يعذر وأصلحنا له زوجة يا إما هذا شيء شهر بزيس جن الذرية طيبة صالحة أشتك سيخوز جيف أشتك كارم ذي الدنيا زيس فعد الدنيا ذي الآخرة وزمات السنة كل شيء كفوصا ربي سبحانه وتعالى لذلك يقول ابن كثير رحمه الله فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خير كثير. قال فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير لكم في الدنيا والآخرة. قال الإمام القرطبي رحمه الله فإن كرهتموهن أي لذمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب فاحشة أو نشوز فهذا يندب فيه إلى الاحتمال فعسى أن يؤول الأمر إلى أن يرزق الله منها أولادا صالحين. النبي صلى الله عليه وسلم يصدق الملك الناس مثلا حكى الناس الله ما يمي تترجع عاد صدار بكتر صدار بزيس ندي الصفغ ونغي عبد صدار بان ذي واحد الوالد بن المغيرة الصفغ زيس خالد بن الوليد صناديد قريش فرنت زيس نتعوان سن يدافع عن خل الإسلام مش يقاو دافع. فلذلك أيها الأحباب النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم والحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إن لا يفرك مؤمن مؤمنة. الفرك هو البغض يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة يعني المؤمن المؤمنين عما سذن سوشروهن عما سذن يري البغض مية ذمية شروه مية ذمية لا يفرك مؤمن مؤمنة. مية سيدي يا رسول الله. قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره ما ردت تغى ذيس إرسنس ذزيرة تمعامل مليح حكيم مذبابة ما رأي يمكن تغى ذي شوية تغنت ولكن خزايح نجاني الطابيث الطابيث بس نتقى خزا جيه تينا معاوض خزا ذي وانت ويري وانت قبوني تورنسي جنتي توها نقص ذي كورشي قام مش جنت ذي سر عيوب رانش ذي عيوب مش جنش ذي عيوب رانت ذي سر عيوب رانت. النبي صلى الله عليه وسلم إننا خلقنا من ضلع أعوج هو إغسني جنا ميفاغ متغيس غن الشخص غلك اسم سجاد غم ما سد ناس الشخص يضفاغ شوي تمو أضفاغ غران شوي تبش أد ناس يجنك دون نظني مرن الزن شرقه قي شرقهون. أيها الأحبة في الله روى ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن شن الجنذين يوان شنو هسي محمدين هنتي إني هنتي وخس انتوالو قان النار أني هنتي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وذا سنتعاني غشت النظني وتنصيوض واتنيني يستثنغ أتنيني يسمثنغ أتنيني مرة ويجندو فسنغ حديث السقوذ والله ليس السقوذ الساجي جيور جيور. رواه ثوبان وخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة في سننهم بسند صحيح. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ثني غيوزون الطلق تجرواش مواذي نوالو واتيجيس الجوع واذي ضرر مادي ولا معنوي واتيجي براد دوا واتيجي مخصوصة قالو ويسرق قياس ضوضا نسد الشمع ويلبيس حتى الجانب العاطفي إلى آخره ثم انت تخسات فوهات تخسات من قين تقرين النس تخسات ريشنا ويجيس خاتيس ديجيس عانتيس ديجيس دجانسن ديجيس خاريس لما غانت تتوي ونشي ويغوا ثاني تغيوزون طلاق التوادين بالسبب شرعي مشروع إن النبي صلى الله عليه وسلم فحرام عليها رائحة الجنة يتحرم خسار بها ريحة الجنة ماشي جي حرم خسار ريحة الجنة ونخذ حرم ريحة الجنة قد يدفع الجنة وخمات يذموات يتذم. قال سفيان الثوري رحمه الله جي تعجيب يذب الدغذة نصوص الوعيد لا تفسر غارن بدأ نفسر ذا غدس نفسوس نصوص الوعيد لا تفسر حرام عليها رائحة الجنة جيت حرام عليها رائحة الجنة شن خزاوي خسن ذي فارت زيدش تنظني سمحني السنغي لطول خوم ولكن الموضوع يذكر باش تسنم الدين النغ باش حيتحافظ خرواشو شي ما انتفذ يما استقارس يجيس وسببو تخانشت قام قد استابو تخانشت قوة جنتش مدي السي من 20 سنة تندهن بابا مفعظم ها شي ما انتفذ متعاود بس تغذي مس من سقان مش يتمتذي النهار مزوا نغموش الجي غاضي نذير عندي في الدات من غيمثن من غيمثن بالله عليكم أن قرب عايز غثم غاه نسان قرم ثبغاه خوايز نستسمني عنا منويان غلا سلمني قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند أبي داود بسند صحيح يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده ويجزين غي قال النبي صلى الله عليه وسلم ونغي قرب انتم غاد خوايز نس نغاد قرب عايز غثم غاه نس ونغي سبارشن انتم غاد خوايز نس نغي سبارشن عايز غثم غاه نس اللي وخ غير يذو بس دي مس وخ غير يذو ماس وخ غير يذو تماس ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أيها الأحبة في الله قد يقول قائل وإذا استحالت العشرة ما تحرم من يحجر سيدار بيني قد تلقي قيت سيدار بيذا الحلش كما خانق تحرم ذني ما دوسي دنارا خان هذا قد دير حبسني لا ودوسي قد حد دير حبس وإنما شقا الشرع ما مش ديوسة الشرع قد طلق ذان قان الحلول أشنو في قذ آخر العلاج الكي آخر الحلول هو الطلاق. إن استحالت العشرة واستحالت الحياة بين اثنين وكثرت الخلافات المنفرة للقلوب يتغيم الطلاق آخر الحلول يقرب سبحانه وتعالى قناقع أمز وفعيضوهن وعجوروهن في المضاجع واضربوهن فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها الدور غيخ فين الدور غيخ في النسان راجع خزاما يشمر غن عبران قيمة غتف استحالت العشرة قع قع قع قع سافين تواري اللي يجني توي المعاصي ونظني يجني قرقن ونظني ذرقن داخل جهنم وها خدني وخا خدني وذا الحل باش يجنواتي جهنم ونظني كثار بذا الحل. لذلك يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني وأجمع الناس على جواز الطلاق والعبرة دالة على جوازه فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنة وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة. فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. يقر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى قال الأصل في الطلاق الحظر. الأصل في الطلاق الحظر لأن الشن مجش يربدع على سبيل الديمومة. الأصل في الطلاق الحظر وإنما أبيح منه قدر الحاجة. يجي ثاربي ذي الدواء وش الدواء شكون هاقش الفارماسية تستغل الدواء حجو الدواء وخوة تهريش وش انتثر بتاق تحجو الدواء وخوة تحذيج لا وذي الدواء يجي ثاربي ذي الدواء استعمالي ثبنا ذم خميني ثغي حذاج زيد أرميوذي سرد الأدلة شيخ الإسلام رحمه الله أرميوذينا ولهذا لم يبح إلا 3 مرات وحرمت عليه المرأة بعد 3 حتى تنكح زوجا غيره. وإذا كان إنما أبيح للحاجة فالحاجة تندفع بواحدة فما زاد فهو باق على حضره. أيها الأحبة في الله إن وصلت العلاقة إلى طريق مسدود ديانة وجبوا لأنه نش نش نش لا لا لا لا حتى الطلاق تريع خدين ديانة ما مش تغى الزواج ديانة كذلك الطلاق تري ديانة فخسن غني رعود تاني شويت ذي مسرمن وجومين مرش تغى نغذي مسرمن أمي انطلق أنفغى بريد وحصبوا ذي نغشم وور نظنية باش وخفي تعلق حد ولكن شفية وشفية متنيت ومين مرش تغى نغذي مسرمن محبان معزة يواسي ذي مشي قد دعاء مشي قوم راضية مشي نهوم يتغانا سنطلق يوا قد السنة مني من يتوقع قد السنة مني من يتوقع قد السنة مني يرسان أرماني يتوض قد السنة مني الأفعال يش توض حتى ريذا من نغلا توض حتى هذا سيني غدا سنة ذا شقن والله حما من عاش والله حما قنم والله حما قنم توض القضاء الظلم ذر بوهتان أرغيوض الإنسان من أذن تغيم عشان دمنعا إشاش فداد ديشتن واجتمع في فراش واحد وتغذيني أسرار وتغذيني مسائل وخست ياقب اللحظ نظني نهغى يوقع الطلق أذي وقع أمس فضح أذي وقع الفجور في الخصومة تذين النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق 4 منها وإذا خصم فجر والبخاري أرغي وضمني إن النبي صلى الله عليه وسلم نوض غشرار الناس وخم غين النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة أعفن يوذن غصيدار بي إن من أشر الناس منزلة عند الله منزلة يوم القيامة من يعنوى الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها مرة خمي غانا وضغى الطلاق كوري الجنة ذي فضحوا النظني غاية ذي فضح تمغاني تمغانا تفضح حايا زني إن النبي صلى الله عليه وسلم إينا إعفان غيرين يوم القيامة غرب سبحانه وتعالى وشخ زاثة كذي. وقلت لكم في ما مضى من الخطب عن ذلكم الرجل الصالح إغادوسين إن نسخصدت القذيث مغاه من مخصدت تلقض إن سل عاقل لا يهتك ستر بيته شوف تحوث الدهين وغبارة إن ميذا ستلق سنغاس إن نس من ميذا ستلق الخط القبص إن اسمها لي ولمرأة غيري من غمي ذي ينشد السيور غذيه مغاه مدن إن نطوط تمغاهن نارا للجسم مدن. رجل آخر من الصالحين طلق زوجته فسأله أحد الناس عن السبب في طلاقها فقال واسمعوا لما قال وبها أختم كنت أصون لساني عن ذكر عيوبها وهي زوجتي فكيف أستبيح ذلك وقد صارت أجنبية عني. إن سيرسين تغيت ذار عيوب نسمت تغذقرين تغتم غهينو نهارا نضخوض ذي العير نسى ذي ذاقر عيوب نسى ذور ذي الجسم ذور ذر باراني خافية هيا عقريين ما مش قوانا ما مش تصرفن. لذلك أيها الأحباب الله الله في هذه العلائق الله الله في الحياة الزوجية قال الحياة الزوجية غيات جن غمست بنا. فلذلك أيها الأحباب هذه صرخة تحذير من رجل مشفق على حال وصلت إليه أمة ما ينبغي لها أن تصل إلى هذا الحال. فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا مرشد أمورنا وأن يهدينا سبل السلام. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا واكفنا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخلفنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم المسؤول ويا خير مأمول أمير المؤمنين الملك محمد السادس. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه واجعله اللهم من الراشدين. اللهم اجعله في خير البلاد والعباد واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد. اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخة على الفاسقين الفاجرين. اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم ربنا اللهم ربنا ورب لنا أبناءنا اللهم ربنا ورب لنا أبناءنا اللهم ربنا ورب لنا أبناءنا اللهم أصلحنا وأصلح زوجاتنا اللهم أصلحنا وأصلح زوجاتنا اللهم أصلحنا وأصلح زوجاتنا. اللهم وفقنا لمعاشرتهن بالمعروف ومعاشرة النساء لأزواجهن بالمعروف. اللهم يا رب زوج الصالحين بالصالحات اللهم يا ربها بالمسيئين منا للمحسنين وشفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا. اللهم يا رب اشف مرضانا وعاف مبتلانا اللهم اقض حوائجنا وقض ديوننا. اللهم يا رب فرج همومنا ونفس كربنا. اللهم يا رب أنقذ عائلات المسلمين من الضياع. اللهم يا رب أنقذ الأسر المسلمة من التشرد والتشرذم والضياع. اللهم يا رب يا ذا الجلال والإكرام نسألك وأنت القادر القدير على كل شيء نسألك يا رب أن تحفظ أسر المسلمين من التشرذم ومن الشقاق ومن الطلاق. اللهم يا رب احفظنا في أعراضنا واحفظنا في أزواجنا واحفظنا في أبنائنا واحفظنا في صحتنا واحفظنا في ديننا وأرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. إخوة النوم عجمنا ومن لسي من ديقونا جمعا الصدقة نوم زي السيارة المسجد فكونوا في الموعد كارم فنك أنه يكرم ربي سبحانه وتعالى ثقم تجارك ذا ربي سبحانه وتعالى قد تجارك سيدة ربي صاحبها لا يخيب التجارة كالصدار بتجارة لن تبور. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يستعملنا وأن لا يستبدلنا وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا. هذا وأسأل الله جل في علاه أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يثقل به ميزان حسنة والدتي إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وأقم الصلاة.